في أمر ذلك الزوج الذي يأمر زوجته بخلع النقاب، وعلى فرض أنه فضيلة وليس فريضة، أيحق له ذلك؟ وهل للزوجة أن تطيعه في ذلك؟ نرجو التفصيل. نعم، للزوجة أن تطيع زوجها في ترك سنة من السنن ما دام الأمر واسعا. إن سلمنا بأن النقاب سنة، فالمرأة عليها أن توازن. هب أن الرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم تخلع النقاب. ده سؤال حصل، وجه السؤال ده في المسجد هنا، والأخوات اتهمنني بأنني يعني أتكلم بالباطل وما إلى ذلك. معلش، ماذا نقول لهذه المرأة؟ عندها 5 من الأولاد ولا مذهب لها أصلا في هذه المسألة، يعني هي ليست مرجحة أو جازمة بأحد القولين. نفتيها بمذهب المذهب الراجح عند الإخوة ولا بمذهب الجمهور؟ لا سيما ان احنا الى الان كل ما نقعد عشان نناقش هذا الامر مع احد نجد ان حجة الجمهور هي الاصح في عدم وجوب النقاب على القول بانه فضيلة او سنة. المرأة مطالبة كما ان الرجل مطالب بمراعاة المصالح والمفاسد. هل تضيع ابنائها؟ ونحن نعلم ان انفصال المرأة عن الرجل يترتب عليه لون من الوان الحول النفسي عند الاولاد لتلبس النقاب، في حين انها يمكنها ان تنزل بالخمار الى الحاجبين وان ترفع الخمار من اسفل الى جزء من الذقن، وان تطأطئ رأسها مع ذلك اذا كانت بحضرة الرجال لن تستطيع ان ترى وجهها. ان كانت على هذه الكيفية التي وصفتها لن تستطيع انت ان ترى وجهها. السؤال الثاني بالنسبة لآية سورة النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية، هل الأصناف الواردة في الآية بالاستثناء في إبداء الزينة لهم على سبيل الحصر؟ وإن كان الأمر كذلك فما موقف العم والخال؟ واعلم أن نحبك في الله وأحبك الله الذي أحبتني فيه. ليست واردة على سبيل الحصر، بل كما قال جمهور العلماء يلحق بذلك العم والخال، خلافا لعامر الشعبي وعكرمة رحمة الله عليهما من التابعين اللذين قال لا يجوز لها ان تبدي الزينة امام الخال والعم، لان الخال والعم قد يصفان هذه الفتاة او هذه المرأة لابنائهما. وقول الجمهور اعني ان الآية لا يراد بها الحصر هو الاصح، فقد ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان افلح اقا ابي القعيس استأذن عليها بعد ان فرض الحجاب، قالت فابيت ان اذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فأمرني عليه الصلاة والسلام أن آذن له، وفي رواية أن أفلح قال لعائشة رضي الله عنها أتستترين مني وأنا عمك؟ فقلت له من أين ذلك؟ فين؟ منين؟ قال امرأة أخي أرضعتك. فقلت له فإنه قد أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك قال إنه عمك فليرج عليك، يعني لا تستجري منه. فأدي أفلح رضي الله تعالى عنه يعلم أن المرأة لا تستتر من عمها، ولما قال لها ذلك اقرته ان المرأة بالفعل لا تستتر من عمها، ولكن اين هذه العمومة؟ من اين اتت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تأذن له والا تستتر منه رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث دليل على انه يجوز للمرأة ان تظهر زينتها امام خالها وعمها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

كلام الفقهاء ورد فيك أنت. الفقهاء قالوا لا يجوز للعبد أن يدخل شيئا في تجويفه، تجويف البدن. ده مش الفقهاء، بعض الفقهاء، ومن فعل ذلك كان صيامه باطلا. بمعنى أن الرجل مثلا وهو يستنجي يغسل دبره، إن أدخل شيئا من أصابعه في دبره فسد صيامه. وكذلك المرأة إذا أدخلت أصبعها في قبلها أو شيئا آخر. بعض الفقهاء قالوا هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله متبعا في ذلك أبا محمد ابن حزم رحمة الله عليه، وليس ذلك من دين المسلمين، لأن الله عز وجل ما نهانا مطلقا عن أن ندخل شيئا في جوفنا، وإنما نهانا عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى إذا نهينا عن هذه الأمور الثلاثة في كتاب الله عز وجل. وأما تعمد القيء فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء، أي من غلبه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. فبناء على هذا صيامك صحيح، وصيام الطبيبة صحيح أيضا. بل لو أنك وضعت لبوسا مهبليا، أو وضع الرجل في إحليله يعني في قبله لبوسا من اللبوسات، فإنها أو أسطر لإخراج البول المحبوس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا، فإن هذا لا يفسد صيامه بحال من الأحوال. هل يجوز لي أن أضع يدي في قبلي وذلك أثناء الغسل من الجنابة للتأكد من الطهارة وأنا صائمة؟ طبعا هذه المسألة تابعة للإيه؟ هذا السؤال تابع للسؤال الأول. نعم يجوز لك جزما، فإن تركت ذلك على سبيل الاحتياط إن حاكت في نفسك شبهة من الشبهات، وينبغي ألا توجد الشبهة في هذه الأمور، لا الحقنة الشرجية ولا اللبوس ولا الأشياء التي توضع في القبل أو الدبر، كل هذه الأشياء، ولا الجلسرين الذي يوضع في الأذن، كل هذه الأشياء لا تفط، ولا البخور، كل هذه الأشياء لا تفسد الصيام، ولا الروائح العطرية، كل هذا لا يفسد الصيام. ها؟ ولا البخاخة، بس ما تدخلنيش في كتاب الصيام. احنا مش عايزين في كل سؤال نعمل بحث في الموضوع بتاعه كله. ولا البخاخة، لأن البخاخة الربو يخرج منها الرذاذ ويتسامى في الحال، يتحول إلى غاز. يتسامى في الحال ويتحول إلى غاز، فلا يبتلع منه شيء، ده غاز. شأن عادم السيارات وغبار الطريق وغبار المطاحن ودخان الكبابجي أو الكلابجي أحيانا، وهكذا، كل ده شأن هذه الأشياء. هل يصح صيامي إذا استيقظت من نومي بعد الفجر وأنا على جنابة؟ ها؟ يصح؟ إيه الدليل؟ أولا من كتاب الله، حديث عائشة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني جمع امرأتك وكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني إذا أبيح لك كل ذلك في أثناء الليل حتى لحظة طلوع الفجر، ومن ضرورة ذلك أن يصبح جنبا، صح ولا مش صح؟ من ضرورة ذلك أن يصبح جنبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. خلاص. وثبت في صحيح مسلم أيضا، أظنه من حديث عائشة لكن راجع رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. يعني بيطلع عليها صلاة الفجر، بيدخل وقت الفجر بيؤذن الفجر وأنا جنوب فأصوم.

أن تمس القرآن بحائل، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وطائفة من الشافعية. أما مالك فقد ذكره ابن قدامة في المغني، وأما الشافعية فقد ذكرهم النووي في المجموع. وهذا مذهب ابن حزم، أنه يجوز للحائض أن تمس القرآن بحائل وبغير حائل. مذهب ابن حزم بحائل وبغير حائل. مذهب مالك وطائفة من الشافعية يجوز لها أن تمسه بحائل لئلا يطول بعدها عن القرآن، يعني كأن تقلبه بعود مسطرة أو أن تلبس القفازين وما إلى ذلك. ولكنهم نهوا الجنب عن مس المصحف ولو بحائط، لأنه يستطيع أن يرفع جنابته، أما الحائط فلا تستطيع. فإذا اجتمع في المرأة حيض وجنابة لم يجز لها عند مالك وهؤلاء الشافعية أن تمس القرآن ولو بحائط حتى تغتسل من الجنابة. طب وهل يجوز لها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض؟ نعم، وهذا يؤدي إلى رفع الجنابة، يجوز لها. فإذا لا يجب عليها إلا إن أرادت أن تقرأ القرآن وهي حائض، فحينئذ تغتسل بنية رفع الجنابة. فإن لم تغتسل بنية رفع الجنابة وطهرت من الحيض، وجب عليها غسل واحد عند فريق من أهل العلم، وغسلان في أصح قولي أهل العلم، غسل للحيض وغسل للجنابة. فإن طهرت مع ذلك في يوم جمعة وأرادت أن تصلي الجمعة وجب عليها ثلاثة أغسال، غسل للحيض وغسل للجنابة وغسل للجمعة. واضح أخوانا؟ ده على القول بوجوب غسل الإيه؟ الجمعة. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. في كتاب تحفة العروس للشيخ محمود مهدي صفحة 98-99 ورد به حديث: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. أخرجه أبو داود وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. طيب، ما رأي الدين في ذلك؟ نريد تعليقك على الشبكة التي تقدم للعروس ورأي الأئمة في ذلك، أي بالنسبة للرويشة والسلسلة والخاتم الذهب بالنسبة للنساء. أقول ابتداء: اعلم أن جميع أهل العلم لم يقل واحد منهم بتحريم الذهب المحلق على وجه الخصوص، كان يحرم الذهب المحلق. وهذا الحديث مع صحته حمله أهل العلم على ما إذا لم تؤدي المرأة زكاة هذه الحلي، حملوه على أنها على أنه ما إذا لم تؤدي زكاته. ليه؟ لأنه قد ثبت عند أبي داود بإسناد حسن حسنه الشيخ الألباني نفسه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها سواران من ذهب، في يد ابنتها سواران من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أديت زكاتهما؟ يبقى لم يأمرها بخلع السوارين. هل أديت زكاتهما؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قالت: لا لا لا، ما شاء الله دي في حديث ثاني، حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: لا. قال: أتحبين أن تسوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ يبقى هي امتى متى ستصور بسوارين من نار ان لم تؤدي زكاتهما؟ اتحبين ان تصوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعتهما والقتهما في حجره صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. صدق يعني رضي الله تعالى عنها وعن امها. فهذا هو محمل الحديث. الشيخ الالباني طبعا ذهب الى ان هذا الحديث

صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم وأرجوكم الساعة 10 لتلك، يعني قدروا أن أنا أفلست. جزاكم الله خير.